إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد يسعدنا أن نتواصل فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وفقه الله في هذا البرنامج. فمرحبا بفضيلته، حياكم الله يا شيخ. حياكم الله وبياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله بن جبرين. الشيخ نعم. يسمعك على الطرف الآخر. نعم. شيخ السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، هل يأسم من اغتاب إنسان كافر؟ أي نوع من الغيبة؟ إذا كانه ذكره بفسوقه وذكره بكفره وحذر منه وبين خزيه وأعماله السيئة ليحذر الناس من أفعاله، فلا يأثم بذلك. ورد فيه الحديث: ليس لفاسق غيبة ولا غيبة لفاسق. وأما إذا كان أنه لأمور تافهة، أمور دنيوية، فلا ينبغي الاشتغال بذلك. جزاك الله خير يا شيخ. سؤال آخر. نعم. إذا قضى الإنسان الوتر من النهار، هل يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ الوتر خاص بما يكون في الليل، فإذا قضاه في النهار فإنه على الصحيح يقضيه شفعا، فبدل الركعة يصليه ركعتين، أو بدل التسليمتين يجعله أربعا بتسليم بسلامين، وحيث أن قول سبحان ربي سبحان الملك القدوس أنه من الذكر، لا مانع من أن يأتي بها. جزاك الله خير. حياك الله. هل لديك أسئلة أخرى يا أخي؟ جزاك الله خير. حياك الله يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف يا أخي. سؤال على الهاتف يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك عم الشيخ؟ حياك الله. حياك الله. حضرتك، بالنسبة لو صليت لغير قبلة وما عرفتش عدد الصلوات بالظبط اللي أنا صليتها لغير قبلة، يعني قبلة صحيحة، فإيه العمل؟ إذا كنت في برية أو في سفر فعليك أن تجتهد، وإذا أخطأت فإنك لا تعيد. لا، ليس في برية، أنا في مكان في تجمع عادي يعني. أما إذا كنت في بلد فيها مساجد وفيها سكان فلا بد أنك تتحقق وتسأل وتنظر المساجد وقبلتها، فإذا لم تجتهد أو لم تسأل و أخطأت فإنك تعيد. أعيد كم يا شيخ؟ أنا ما أعرفش عدد الصلوات. تعيد الصلاة التي صليتها لغير القبلة. لا، هي كذا يوم بس ما أعرفش بالضبط كم يوم، يعني أعيد باحتياط أكثر من يوم يعني، ولا أعمل إيه؟ تعيد الصلوات ولو كانت يومين أو ثلاثة. لا بد أنك في البلد تسأل أهلها وتتحقق. طب كيفية الإعادة؟ أعيدهم ويعني تعيدها سردا. سردا. نعم. إن شاء الله ثلاث أيام وراء بعض في نفس اليوم. تعيدها ولو في ساعة واحدة. أيوة. طب حضرتك، بالنسبة لو صليت في ثوب رقيق، يعني كنت لابس شورت بس الشورت لا يغطي الركبة، وأنا يعني قرأت فتوى أن لا تصح هذه الصلاة، وبرضه صليت سنين بهذا الوضع، يعني إيه اللي يجب علي في الموضوع ده؟ لا بد أن يكون اللباس يستر العورة. أيوة. يعني من السرة إلى الركبة وفي الفريضة يستر المنكب أو المنكبين. أيوة. فإذا كان قاصرا فلا تصح الصلاة فيه. إذا خرجت الركبة من قدام أو من خلف من بطن الركبة اعتبر هذا خللا، فلا بد. أنا كنت لابس ثوب فوق الشورت، يعني كنت لابس شورت قصير وبقيس جلب قميص يعني، بس القميص يبين ما تحت، يبين اللحم يعني. ممكن أيوه كذلك إذا كان قصيرا ينحسر من الخلف. لا لا ينحسر، هو قميص طويل، قميص طويل عادي بس تحتيه شورت، لا تحتيه سروال، مش لابس تحت سروال. فالحاصل أنه إذا كان ساترا ساترا بس يبين ساترا للركبة، ما فوق الركبة وما تحت السرة فإنها تصح الصلاة حتى لو رقيق يا شيخ. إذا كان ساترا ساترا بس رقيق يعني رقيق يعني إذا كان رقيقا يصف البشرة يعني إلى حد يعرف لون البشرة من ورائه فلا تصح الصلاة فيه. طب كيف الحال يا شيخ؟ أنا عملت سنة أو أكثر بهذا يعني صليت بهذا الثوب بس هذا عفى الله عما سلف إذا كنت مجتهدا أو متبعا لفتوى. عزك الله عزك الله شيخ، جزاك الله حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، البعض ممن يلزمه قضاء بعض الصلوات إذا كانت كثيرة تجده يربط كل صلاة بمثيلتها، بمعنى أنه يقضي صلاة الظهر مع صلاة الظهر وصلاة العصر مع صلاة العصر وهكذا، ما حكم فعلهم هذا يا شيخ؟ لا يشرع هذا ولا يجوز، بل الأولى أنه يبادر بصلاتها ساعة ما يتذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. هذا قد أفتى به بعض المتقدمين أنه يجعل مع كل صلاة مثلها، ولكن لا دليل على ذلك. نعم جزاكم الله خير شيخ. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول ما حكم وضع الميش؟ الميش اصطلاح سموا به تغيير الشعر وتلوينه، يعني يجعل بعضه أحمر وبعضه أسود وبعضه أبيض وبعضه أصفر، وهذا لا يجوز لأنه من تغيير خلق الله، فيدخل في قول الله تعالى عن الشيطان ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فالأصل أنه إذا كان أسود يترك على سواده، وإذا بيض وأصلح شيبا يصبغ بالحناء أو بالحناء والكتم، ولا يجوز غير ذلك. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مكالمة أخرى. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ طيب حالك. في سؤال معي، عند في واحد توفى وعنده دين لجدي، نعم، وبعد يعني هو كان منكر لها، ولكن بعد ما توفى جدي وتوفى الرجل هذا أجا ابنه إلى عند أبي وقال له أنه بيبرر ذمته، فكيف تكون هذه؟ إذا أراد أن يبرئ ذمة جده أبيه أو أبيه لا بأس، لا بأس يا. ولكنه كان منكر لها هو، لكن يمكن ان هذا الولد عنده خبر انه متحقق. ايوه، فانتم اذا كنتم متحققين ان هذا الدين ثابت في ذمته وانه ما اوفى، وعندكم وثائق او عندكم بينات تدل عليه، ايوه، وطالبتم ابنه واوفى عن ابيه، فقد احسن الى ابيه وابرأ ذمته، وأنتم خذوا ما لجدكم. جزاك الله خير يا شيخ. وعياك. السلام عليكم. حياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نصيحتكم لوجود الكثير الآن من المشاكل حول المطل في قضاء الدين وما إلى ذلك. نصيحتنا أن أهل الديون الذين يجدون ويماطلون نعتبرهم قد أخلوا بالواجب الذي يجب عليهم وعصوا أمر الله ورسوله، فأمر الدين أمر شديد. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، والمطل هو التأخير، وفي حديث آخر لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، الواجد القادر على الوفاء، وليه يعني تأخيره وتماطله حتى تطول المدة ويعسر على أصحابه مطالبته، فربما تركوه وهم يتحققون أنه ثابت ودعوا عليه دعوة قد تصيبه في دنياه وفي أخرى. الواجب على المسلم إذا احتاج أن يأخذ قدر حاجته ويعزم على أن يوفيه في حينه. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وكذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القاتل في سبيل الله يكفر كل السيئات إلا الدين، لأنه حق لآدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، فلا بد فيها من القصاص ولا بد فيها من الوفاء. وإذا لم يوفيه في الدنيا أخذ من حسناتهم واستوفى من أعمالهم الصالحة في الآخرة، ولو فنيت حسناتهم أهم لهم من سيئات. نعوذ بالله. نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله العافية. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم ونفع بكم وبعلمكم. استقبل مكالمة أخرى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي. السلام الشيخ. معك على الطرف الآخر. تفضل بسؤالك يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ طيب حالك. يا طويل العمر، أنا تقدمت البنك أحد البنوك هنا في السعودية على أساس أني أطلب إشراء سيارة، فسويت كافة الأوراق اللي هي تحويل الراتب وأشياء زي كذا. اليوم سألت الموظف، قلت أنتم تمتلكون السيارة، يعني تصير السيارة من اسم الشخص الأول ثم أنتم إلى البنك وبعدين أشتريها أنا؟ قال لا، وعندهم فتوى بهذا الكلام وفيها شيخ من عضو من هيئة كبار العلماء موقع عليها أنها جائز الشراء. فأنا سؤالي الآن، هل الشراء هذا حلال أم حرام أو في شبهة أو إيش بالضبط؟ أنت عليك أنك تذكر لهم السيارة التي تناسبك في المعرض الفلاني، ثم عليهم أنهم يتصلوا بالمعرض ويحجزوها عنده ويرسلوا إليه ثمنها، ثم يرسلوا من يقبضها من موظفيهم وينقلها من مكان إلى مكان ولو هي داخل المعرض، ثم بعد ذلك يعرضها عليك ويخبروك بثمنها المؤجل ولا يلزمونك. فإذا كان كذلك فلا بأس أنك تشتريها منهم كما تشتريها من غيرهم، يعني ولا بأس أنك تحيل إليهم راتبك ليأخذوا أقساطهم من مرتبك. هذا. أما الإلزام بها قبل أن يملكوها فلا يجوز، لأن في الحديث لا تبع ما ليس عندك. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ذهبت إلى جدة وكان في نيتي أن أعتمر إن وجدت من يكون محرما لي ويذهب بي إلى مكة، وكان ذلك ليس مجزوما به، فلما وصلت الجدة وجدت من يذهب بي، فقيل لي أنه يلزمك أن تذهبي للميقات وتحرمي من ذلك، فما الحكم شيخ؟ في هذه الحال لا بد أنها تحرم من الميقات، لأنها عازمة على العمرة ولو كان فيها شيء من التردد، ولأنها ليست من أهل جدة فلا بد أن ترجع إلى الميقات، إما ميقات أهل نجد وإما ميقات أهل الشام الذي هو الجحفة، أو ميقات أهل اليمن الذي هو يلملم. فإذا رجعت وأحرمت من هناك ودخلت مكة وكملت عمرتها فلا شيء عليها. وأما إن أحرمت من جدة فالمختار أن عليها دم جبران. نعم فضيلة الشيخ، أحيانا يذهب البعض لعمل لجدة ويكون الأمر غير متيسر له أن يذهب إلى مكة في غالب ظنه، لكن يقول إن وجدت وقتا فسأذهب إلى مكة، فما الحكم في مثل هذه الحالة بالنسبة لتجاوز الميقات؟ أما في هذه الحالة إذا لم يكن جازما وعازما على العمرة ففي هذه الحال لا مانع من أن يحرم من جدة إذا تيسر له. الحمد لله. وكذلك لو ما خطرت له العمرة إلا بعدما صار في جدة وتيسرت له الأسباب فله أن يحرم من جدة. هذه سائلة فضيلة الشيخ تقول أنني أدركني وقت صلاة المغرب وأنا في الطائرة فصليت في الطائرة، يبدو أنها صلت وهي جالسة على مقعدها، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ في مثل صلاة المغرب وقتها واسع لأنها تضاف إلى ما بعدها وتجمع جمع تأخير مع صلاة العشاء، فعليها تأخير صلاة المغرب حتى تنزل ولو في الساعة العاشرة أو الثانية من الليل متى نزلت فإنها تصلي المغرب والعشاء ولا تصليها وهي في الطائرة، لأنه يلزم من صلاتها أنها تصليها لغير القبلة أحيانا أو أنها تصليها جالسة ولا تتمكن من القيام ولا من الركوع والسجود. ففي هذه الحال تؤخر صلاة المغرب إلى أن تنزل لصلاة العشاء أو تنزل في المطار ولو في آخر الليل، لأن وقت المغرب والعشاء يمتد إلى آخر الليل. وهكذا يقال في الظهرين، إذا دخل وقت الظهر والإنسان في الطائرة يؤخره إلى أن ينزل وقت العصر، إذا علم بأنه يحصل النزول والهبوط قبل الليل، فمتى نزل قبل الليل قبل غروب الشمس صلى الظهر والعصر. وأما إذا خشي الفوات، خشي أنها تفوت صلاة العصر بغروب الشمس قبل أن يهبط، في هذه الحال يصليها ولو على الكرسي. الحمد لله. وكذلك صلاة الفجر، إذا خشي طلوع الشمس قبل أن يصليها صلىها ولو على كرسيه حتى لا يفوت الوقت. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم، تستقبل مكالمة أخرى. نعم يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير. الشيخ بالرضا والسرور. الشيخ عبد الله. الشيخ على الطرف الآخر يسمعك. نعم. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. بغيت أسألك الله يحييك. سأل. فيه طول عمرك عندي أرض شريتها وقصدي منها البناء عليها. نعم. وفي آخر يمكن قبل 5 سنوات وثم تغيرت النية. قلت لأني لاحظت فيها صغر المساحة، قلت أبيعها وأشتري مقابلها أرض ثانية، فما أدري عليها زكاة. إيه صحيح أنك إذا شريتها لغير التجارة لا زكاة فيها، وإذا نويت التجارة فيما بعد لا تصير للتجارة، إن نويتها للتجارة لم تصير لها، لكن إذا بعتها فاستقبل بثمنها حولا جديدا وزكي ثمنها إذا حال الحول. طيب وإذا كنت أبغى المبلغ هذا أحطه في أرض ثانية لإقامة؟ فإن اشتريت بها أرضا للسكنة أي نعم بثمنها قبل أن يحول الحول سقطت الزكاة. جزاك الله خير يا شيخ. طيب وإذا كان في أرض مثلا شريتها وما قصدي فيها، قصدي اني ابيعها ولكن ما جابت قيمه، فبعد فتره بعتها تحولت النية، بعتها علشان اقيم ارض ثانيه اشتري ارض ثانيه، اشتريت الأولة والثانية كلها للربح؟ لا، الثانية للربح، الأولة للسكن، لكن ايه؟ الثانية ما جابت قيمة فتركتها. ثم في آخر الموضوع تحولت النية إلى أني أبيعها واشتري برضها أرض لإقامة سكن، لكن هدفي في البداية هو الربح ولم تأتي بربح. يظهر أيضا أن ما فيها زكاة إذا اشتريت بها قبل أن يحول الحول بثمنها الأخير، فلا زكاة فيها. ولو كنت قصدت بشرائها أولا التجارة ولكن بقية تحيرت وطالت المدة وأنت تنتظر أن تزيد قيمتها ولكنها نزلت ولن تزد، ثم بيتها واشتريت بها أرضا لأجل السكن واشتريت قبل أن يحول عليها الحول، إن رأى أنه لا زكاة فيها. طيب يا شيخ، الزكاة للأخ إذا كان عنده زواج هل يجوز دفع الزكاة له؟ إذا كانت لا تلزمك نفقته، لأن كنت محجوبا بأولاده أو بأبيه، حلت له زكاتك سواء للزواج أو للنفقة أو لوفاء الدين. وأما إذا كان بينكما توارث لأن تلزمك نفقته إذا افتقر فلا تحل له زكاتك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ عبد الله؟ طيب حالك، حياك الله. كيفك طيب؟ بخير وإياك. أقول حجيت أول العام أنا والأهل، موفق، معي أول أيام التشريق يرمون وصار زحمة فرجمت عنهم. جاء اليوم اللي بعده أتوقع أنه بيكون زحمة أو أزحم من أمس، فرحت أنا وأخوي ورجمت عنهم، واتضح فيما بعد أن ما صار زحمة ولا شيء، فهل عليهم شيء؟ إيه، عفى الله أنا، صحيح أن النساء عليهن مشقة وعليهن زحام. أي والله. إيه أبدا، يعفى الله أنا. جزاك الله. كان الأولى أنك أخذتهم ليرموا ولو في الليل، لأن بعض المشايخ أفتوا بجواز الرمي ليلا، فقالوا هو أفضل من التوكيل، لكن قد يكون هناك مشقة الذهاب ومشقة الزحام، فلا حرج في ذلك. جزاك الله خير. طيب يا شيخ عبد الله، الصلاة خلف الصف المنفرد هل تجوز إذا ما حصل المحل؟ ما تجوز إلا عند الضرورة، إذا خشيت أنها تفوتك الجماعة. إيه نعم. التمست فرجة ولم يتيسر لك، وحاولت أن أحدا يتأخر معك ولكن لم تستطع، وحاولت أنك تخرق الصف وتصف عن يمين الإمام ولكنك لم تستطع لكثرة الصفوف، فخشيت أنها تفوتك صلاة الجماعة، في هذه الحال لا حرج إذا صليت وحدك للضرورة، فاتقوا الله ما استطعتم. أثابك الله. وإياك. ونفع بعلمك الإسلام والمسلمين إن شاء الله. وإياك. جزاك الله خير. مع السلامة. نستقبل مكالمة أخرى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى الهاتف. سؤال على الهاتف يا أخي، تفضل. الله يحفظك، من الشيخ اليوم؟ الشيخ عبد الله بن جبريل الله يحفظك. طيب يسمعك الآن وعلى الطرف الآخر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. حياك الله. الله يسلمك يا شيخ. أنا في آخر السنة 1420 نذرت بصيام 10 يوم، فصمت 6 يوم وبعدين لأني نذرت بها، يعني ما كان نيتي إني أنا أصومها يعني متواصلة، يعني بنية يعني في نيتي إنها يعني اثنين وخميس كذا، يعني فترات متقطعة. نعم. صمت 6 يوم وبعدين تعرضت لي مرض والدكتور منعني عن الصيام. مو منعني عن الصيام، يعني نصحني إني أشرب ماء باستمرار وزي كذا، فأتوقفت عن الصيام وانتهت السنة قبل ما أخلص 10 يوم. فالأربعة يوم المتبقية ما أدري إيش حكمه، يعني فعل علي صيام وكفارة أو هل نيتك تخصيص تلك السنة أو عدم التخصيص؟ لا لا بالسنة، أنا نويت إني أجيها قبل نهاية السنة، 10 يوم ربطتها قبل نهاية السنة. قبل آخر سنة 20. 1420 نعم. إيه نرى أنك تكمل الأربعة التي بقيت عندك، التي بقيت لك تكملها في هذه السنة. أيوه. والاحتياط أنك تكفر كفارة يمين، حيث أنك ما حققت ما نذرته من الصيام في تلك السنة. يعني كم كفرت؟ إطعام 10 مساكين لعدم تحقق النذر الذي نذرته، وتخصيص السنة ولو كان لك عذر. جزاك الله خير شيخ. بس الأربع يوم المتبقية، هل الآن لما صمت صوم يوم عاشورة، هل الأربع يوم يعني يجب أن تكون قبل صيام عاشورة مثلا، نفترض أنها تكون أو قبله أو بعده متى تيسرت، ولا تصوم ما بعدين بعد بكرة أو بعده؟ لا أنا صمت 3 يوم في فترة يوم عاشورة، هل تجزي عن النذر أو تجزي؟ إذا كنت ناويا نويت أنها من نذرك فإنها تكون من النذر ويبقى عليك يوم، وإذا كنت ما نويتها إنما نويتها صيام عاشورة فالنذر باقي. لكن هل تجزي عن فضل عاشورة إذا كان مثلا؟ إذا نويتها أجزأت عن النذر وحصل لك فضل يوم عاشورة. جزاك الله خير، السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في نهايتها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الذي تفضل بالإجابة على استفساراتكم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. حياكم الله. استودعكم الله مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني.